بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولبيتنا ولجميع المسلمين. إمام أبو عيسى محمد بن صالح الترمذي صاحب السنة في مختصر الشمائل المحمدية، اختصره الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله. ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، وبعد. هذا الباب الذي ذكر هذا الحديث تحته وهو باب ما يقال قبل الطعام وبعده، وسبق أن ما يقال قبل الطعام هو التسمية، وأن التسمية واجبة في الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي تدل عليه النصوص الصحيحة الصريحة. وما يقال بعد الطعام هو الحمد والثناء على الله عز وجل، والدعاء بالزيادة من ذلك الطعام أو من غيره مما هو خير منه كما سيأتي، وهكذا الدعاء لصاحب الطعام. قد اتفق العلماء على استحباب الحمد بعد الطعام، نقل الاتفاق عليه ابن بطال رحمه الله تعالى. هنا ذكر في هذا الباب عن أنس رضي الله عنه قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح. أولا، هذا فيه خدمة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا قوله لقد سقيت أي قربت له القدح ليشرب، وأتيته بالشراب ليشرب. وأنس رضي الله عنه كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتت به أمه أم سليم فقالت: يا رسول الله، هذا أنس غلام يخدمك. فخدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، وقيل خدمه 9 سنوات. قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح، يشير إلى قدح في يده أو بجواره، الشراب كله. سقى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم الشراب كله، يعني لم تكن لهم أقداح متعددة، كل شراب له قدح كما هو الحال في زماننا. العصير له أقداح، والشاي له أقداح، والقهوة لها أقداح، والحليب كذلك، والماء كذلك، وهكذا كل نوع من أنواع الشراب له أقداح تخصه. أما في الزمن الأول فكان القدح الواحد يشرب به كل شراب، فهذا يدل على أن الأمر واسع، ليس فيه حرج. لو أن الإنسان جعل قدحا واحد يشرب فيه الماء ويشرب فيه اللبن ويشرب فيه العصير، ما كان في ذلك حرج، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنعه. ولو جعل الإنسان لكل شراب قدحا ما عد ذلك إسرافا، ولا عد ذلك توسعا في الدنيا، إلا إذا كانت تلك الأقداح بالكثرة أو بالثمن الباهظ ما يخرج عن المعتاد. قال هنا: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء أي كان يشرب فيه الماء، والنبيذ، والنبيذ هو يعني التمر أو الزبيب يوضع في الماء فيتحلل ثم يشرب بعد ذلك، يصير حلوا، نبيذ العسل، نبيذ التمر، نبيذ الزبيب، نبيذ القمح، نبيذ الشعير، كانوا ينبذون مثل هذه الأشياء ويشربونها فتصير حلوة مع ما فيها من الفوائد، مع ما فيها من الفوائد. ويحتاج إلى وقت حتى يتحلل، يحتاج إلى وقت، ربما وضعوه بالليل ولا يشربه إلا بالنهار، أو إذا وضعه في أول النهار لا يشربه إلا ليلا حتى يتحلل ويصير حلوا. فإذا شربه المرة الأولى زاد عليه الماء وتركه حتى يتحلل مرة أخرى، وهكذا الثانية، اليوم الثاني واليوم الثالث، ثم بعد ذلك لا يشربونه، وذلك خيفة أن يتغير ويصير مسكرا، يتحلل حتى يصير مسكرا. أما في هذه الأيام فمن أراد من هذه الأشياء ويريد أن يصنع منها شيئا من العصير فبضغطة زر، الخلاطات ونحو ذلك، يعني بضغطة زر يضع التمر أو يضع التفاح أو يضع البرتقال مع الماء، ثم يضغط الزر فيتحصل على تلك الأشربة، فيحمد الله سبحانه وتعالى الإنسان على ما تيسرت له من النعم. قال هنا: والنبيذ والعسل. العسل يوضع معه الماء، ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا أنفع ما يكون، خاصة إذا شرب على الريق، عسل ومعه ماء. قال: واللبن، أي هذا القدح يشرب فيه الماء ويشرب فيه النبيذ ويشرب فيه العسل ويشرب فيه اللبن، ويشرب فيه اللبن، فالأمر في هذا واسع كما سبق. قال رحمه الله: باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاكهة قيل ما يتفكه بها ويتنعم، وغالبا تكون هي الثمر الرطب، الثمر الرطب، سواء كان الرطب مثلا أو العنب قبل أن يصير زبيبا، وهكذا أنواع الرمان والتفاح ونحو ذلك. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في نعيم الجنة فيها فاكهة ونخل ورمان. قال بعض العلماء: هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، النخل والرمان من الفاكهة، من الفاكهة. وقيل المراد بذلك البيان والإيضاح، قال فاكهة ثم بيّن بعض أنواع الفاكهة بقوله فاكهة ونخل ورمان. وذكر النخل والرمان يدل على أنه أجود أنواع الفواكه، أنهما من أجود أنواع الفواكه، والنخل أجود، فاكهة النخل أجود، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الرطب أفضلها وأنفعها. الرطب أفضل الفاكهة وأنفع الفاكهة، ولكن هذا ليس لكل أحد، فإن من الناس من يأكل الرطب، وهذا كلام ابن القيم، من الناس من يأكل الرطب فيتضرر بأكله ويسبب له وجع في الأضراس، وهكذا وجع في المثانة، وهكذا أوجاع أخرى، وهذا ينفع لمن كانت عنده برودة، لمن كانت عنده برودة فينفع الرطب معه، لأن الرطب حار، ومن كانت عنده برودة فإن الرطب من أنفع ما يكون له. قال هنا: عن عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعفر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله ابن عمه، عبد الله بن جعفر. وعبد الله بن جعفر صحابي صغير كذلك، من صغار الصحابة. قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل القثاء بالرطب. يأكل القثاء بالرطب، القثاء يعني نوع من أنواع الخيار، إلا أنه أكبر منه، أكبر منه، الذي يعرف عندنا بالجريش تقريبا، هذا أقرب ما يكون إلى القثاء، والقثاء بالرطب هنا جمع بين القثاء والرطب، لأن القثاء باردة والرطب حار. يقول ابن القيم هناك أشياء في الرطب يكسرها القثاء، فمثلا الرطب يضر الأسنان والقثاء ينفع الأسنان. الرطب بعض الناس يحدث له وجعا في المثانة، والقثاء لها منافع كثيرة للمثانة، لها منافع كثيرة للمثانة، فهذا مما ينفع الإنسان، مما ينفع الإنسان الجمع بينهما. والجمع بين هذه الأطعمة يقول ابن القيم هو أصل الدواء، ولهذا الدواء حتى الدواء المركب الكيماوي تجده مركبا من عدة أنواع، أعشاب أو عقاقير أو نحو ذلك، فهذا أصل الدواء أن يتركب الدواء من شيئين أو أكثر، لأن الطعام قد يكون فيه شيء من المضاعفات، فعندما يؤتى له بطعام آخر يخفف من مضاعفاته كان أنفع ما يكون. ولهذا الطبيب إذا أراد أن يعطي الدواء ينظر هل في هذا الدواء مضاعفات أو لا، فإذا كان فيه مضاعفات حاول أن يعطيه دواء آخر يخفف من تلك المضار. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين القثاء والرطب، لأن الرطب فيه بعض المضار، فإذا أكل بما يخفف مضاره اجتمع في هذا النوع من الطعام فوائد عظيمة جدا، فوائد عظيمة جدا. ولهذا لما ذكر ابن القيم مثل هذا الحديث قال: فصلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم بعث لحياة القلوب والأبدان ومصالح الدنيا والآخرة، بعث لحياة القلوب والأبدان ومصالح الدنيا والآخرة. فتأمل النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين القثاء والرطب لما في هذا وذاك من كما يقال من معادلة، إذا حصل في هذا شيء من الضرر خففه الطعام الآخر. قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل القثاء بالرطب. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الرطب يحدث العطش، الرطب يحدث العطش، والقثاء يسكن العطش، يخفف العطش، فأكل هذا مع هذا لا يحصل به ضرر، لا يحصل به عطش الذي يتوقع من أكل الرطب، لا يحصل به وجع الأسنان، لا يحصل به وجع المثانة ونحو ذلك من أشياء ذكرها رحمه الله تعالى. وكما سبق أن الرطب يقول ابن القيم هو أعظم الفاكهة وأنفعها للبدن، أعظم الفاكهة وأنفعها للبدن. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. نعم. ثم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لم يصح حديث في البطيخ إلا هذا الحديث، لم يصح حديث في البطيخ إلا هذا الحديث. ويقول كذلك: المراد بالبطيخ في هذا الحديث الأخضر، المراد به الأخضر، وهنا كان يأكل البطيخ بالرطب، والسبب في ذلك أن البطيخ بارد والرطب حار، فيكسر تكسر البرودة شيء من حرارة الرطب. ولهذا جاء في طرق هذا الحديث: نكسر برد هذا بحر هذا، وحر هذا ببرد هذا. هذا تمام الحديث، هذا تمام الحديث، هذا يرشد إلى الحكمة من الجمع بين الطعامين، طعام بارد وطعام حار، لربما ولدت البرودة شيئا من المضار أو الحرارة مستقلة شيئا من المضار، فيؤتى بالحار والبارد فيكسر الحار شيئا من برودة البارد، والعكس كذلك بالعكس. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: ينبغي أن يؤكل البطيخ قبل الطعام، ينبغي أن يؤكل البطيخ قبل الطعام، لأن أكله بعد الطعام يسبب الغثيان والقيء، يسبب الغثيان والقيء. ولهذا يقول بعض الأطباء أكل البطيخ قبل الطعام غسل للبطن واستئصال للداء، غسل للبطن واستئصال للداء. وهذا نقله ابن القيم رحمه الله تعالى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الشرفز والخطف. نعم. ثم قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز. الخربز قيل هو البطيخ الأصفر، قيل البطيخ الأصفر، والرطب. وهذا كالحديث الأول، كالحديث الذي قبله في جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين البطيخ والرطب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول الثمر هكذا. كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول جاءوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر، أول ما تطلع الثمرة وتنضج، يأتون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جاءوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتون بالثمرة التي نضجت. قال: فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء أن يبارك لهم في ثمارهم. اللهم أصلها يا الله، دعاء يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه: اللهم بارك لنا، اجعل في ثمارنا البركة، تبارك ولو كانت قليلة تكفي وتغني وتشبع وتنفع آكلها. قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، اجعل مدينتنا مباركة، اجعل هذه المدينة مباركة، وهي طيبة الطيبة المباركة، دعا النبي عليه الصلاة والسلام لها بالبركة. واجعل وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا ومدنا، بارك لنا في صاعنا. الصاع هو أربعة أمداد، والمد هو مجمع كفي الرجل المتوسط، هذا هو المد. محتمل في قوله عليه الصلاة والسلام: وبارك لنا في صاعنا ومدنا، البركة إذا كالوا، البركة إذا كالوا في يعني بصاعهم أو مدهم الثمار. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، اللهم إن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم في اللغة السريانية بمعنى أب رحيم. إبراهيم كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب جلاء الأفهام باللغة السريانية بمعنى أب رحيم، أب رحيم، وهو أب الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وجميع الأنبياء من بعده هم من ذريته عليه الصلاة والسلام. قال: اللهم إن إبراهيم عبدك، عبد فلا يعبد، ورسول فلا يكذب. وهكذا جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا فيه رد على من يجعل للأنبياء مقام الألوهية أو الربوبية والعياذ بالله. قال: وخليلك، والخلة هي أرفع درجات المحبة، الخلة أرفع درجات المحبة. وقوله وخليلك هذا بنص كتاب الله سبحانه وتعالى: اتخذ الله إبراهيم خليلا. قال: وخليلك ونبيك، نبيك أرسله الله سبحانه وتعالى نبي الرسول. قال: وإني عبدك ونبيك. وإني عبدك، نبينا عليه الصلاة والسلام عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب، ونبيك أرسله الله سبحانه وتعالى لجميع الناس. ولم يقل هنا وخليلك، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبتت له صفة الخلة: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهذا ثابت. احتمال أن هذا قبل أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه خليل الله، احتمال أنه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، أو يكون بعض الرواة لم يحفظه. على كل، الخلة ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والخلة أرفع من المحبة كما قلنا، هي أرفع درجات المحبة. ولهذا يقول القائل: لقد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. ولهذا يخطئ من يقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، هذا فيه إنقاص لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن القيم: إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله كذلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فتثبت يعني الصفة التي ثبتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنزلة والمقام الذي ثبت له عليه الصلاة والسلام. وإنه دعاك لمكة، وإنه يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعاك لمكة، أي دعا بالبركة لمكة، بركة في ذلك المكان المبارك. دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما هو ما يعني مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى في عدة مواطن. قال: وإني أدعوك للمدينة، إني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه، ومثله معه أي زيادة على ما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن الإنسان إذا لم يذكر، إذا دعا وقال إني أدعو بمثل ما دعا فلان، وإن لم يذكر ذلك الدعاء، حصل المقصود، حصل المقصود. لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يذكر ما دعا به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو لم يذكر الدعاء الذي يعني يريد أن يدعو به، إنما قال مثل ما دعا به إبراهيم ومثله معه، فحصل به الدعاء في هذا. لأنه قال هنا: ما دعاك به، أدعوك بما دعاك به. ثم قال: قال ثم يدعو أصغر وليد، أصغر وليد أي أصغر طفل. وهنا قال أصغر وليد لأنه أحق بالرحمة من غيره، ولأن نفسه تتوق إلى مثل هذا الثمر أكثر من توقان الكبير إليه. ولهذا تلاحظون لو أن الإنسان أتى بشيء من الثمار إلى البيت، ربما أصغر الأولاد يأخذها من أبيه وهو لازال يدخلها إلى البيت، ويبدأ في أكلها ربما قبل غسلها، لأن نفسه تتوق، نفسه تتوق. ولربما كان طلب الصغار من الأب في شراء مثل هذه الفاكهة أكثر من الكبار، أكثر من الكبار. ولهذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدعو أصغر وليد، النفس تتوق، نفس الصبي تتوق إلى مثل هذا. ويعني هذا كذلك من رحمته عليه الصلاة والسلام بالصغير، وكلما كان الصبي أصغر كلما كان أولى بالرحمة والرأفة، لأنه كلما كان أصغر كلما كان أضعف في عقله، أضعف في بدنه، فهو يحتاج إلى الرحمة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث سهل بن سعد: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، من لم يرحم صغيرنا. فهذا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم به الصغار. قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه، أصغر وليد يراه يدعوه، قال: فيعطيه ذلك الثمر، يعطيه ذلك الثمر. وفيه أن الهدية، الهدية لا تحتاج إلى إيجاب وقبول، الهدية لا تحتاج إلى إيجاب وقبول، لأن تمكين المهدي للمهدى إليه قائم مقام الإجاب والقبول، لأن الصحابة رضي الله عنهم أعطوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط لفظ الهدية أو لفظ الإجاب والقبول كما هو في البيع أو نحو ذلك. وفيه أن من أهدي إليه شيء له أن يهديه، له أن يهديه، لأن بعض الناس يقول الهدية لا تباع ولا تهدى، الهدية لا تباع ولا تهدى، هذا ليس له أصل صحيح، هذا ليس له أصل صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطي له هذا الثمر ثم أعطاه للصبي، أعطاه عليه الصلاة والسلام للصبي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية ويثيب عليها، بمعنى يكافئ عليها صلى الله عليه وسلم. وحث النبي عليه الصلاة والسلام على المكافأة: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. ففيه كذلك ما سبق من أن الإنسان إذا أعطي له شيء له أن يعطيه غيره، له أن يعطيه غيره. قال: بعثني معاذ ابن عفراء. ومعاذ ومعوذ هما اللذان قتلا أبا جهل، هما اللذان قتلا أبا جهل. قال: بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب. القناع هو الطبق، القناع هو الطبق الذي يوضع فيه الشيء من الرطب ونحوه من رطب، والرطب هو فاكهة النخيل، الرطب هو فاكهة النخيل. وكما سبق معنا غير ما مرة، أول ما تظهر ثمرة النخيل يسمى طلعا، ثم بعد ذلك يسمى بلحا، الأخضر يسمى بلحا في اللغة، ثم بعد ذلك يسمى بسرا، ثم رطبا، ثم بعد ذلك يصير تمرا. قال هنا: من رطب، وعليه أجر من قثاء زغب. أجر هنا، الأجر قال العلماء معناه يعني كل شيء صغير من حيوان أو نبات أو فاكهة، هذا أجر، وهو الجرو الذي يقال له الجرو، جرو الشيء هو صغيره سواء كان من حيوان أو حتى من الفواكه، وهذا موجود، هذا موجود في استعمال الناس إلى الآن، إنما أرسل له طريا صغيرا. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يحب القثاء فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين. عنده حلية، حلية هي الذهب والورق الذي هو الفضة ونحو ذلك، وعنده حلية قد قدمت من البحرين، قدمت من البحرين، وقدومها من البحرين جزية، قدومها من البحرين يحتمل أنها جزية، لأنهم لم يحاربوا حتى تكون غنيمة، لم يحاربوا حتى تكون غنيمة، فإذا لم يكونوا مسلمين فهي جزية، وإذا كانوا أهل إسلام فهي زكاة. قال: قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه، ملأ يده منها فأعطانيه. معلوم أن التحلي بمثل هذا من صفة النساء، أو خصيصة من خصائص النساء، والربيع منهن، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على كرمه، ويدل على أنه يكافئ على الهدية عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام ويثيب على الهدية عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.